إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني كلما حملت نفسي أن تكف عن أناس علت أصواتهم بين أمتهم حتى صارت محبتهم في قلوبهم وكأنها وحي منزل لا نزاع فيه. وكلما أذنت نفسي بالحديث عن العبادة التي نحن فيها من صيام وقيام وهذا الشهر الفضيل، فكلما أذنت نفسي بما ذكرت وجدت بين جنبات نفسي صراعا، ووجدت نفسي تعجز عن إجابة مطلبي، فإني أرى نفسي مضطرا لأن أخرج ما في صدري من هم وحزن، فتسمع بين طيان كلماتي أنفاس مكروب وزفرات مهموم، وإلى الله أشكو بثي وحزني، فإني أرى نفسي كلما هممت أن تذكر الناس بالله عز وجل فيما يحب الناس أن يلقى على أسماعهم، فهذه القاعدة الموعي لك عند أهل العلم، إنه لا يحل تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن نجد الأمة اليوم تسرع نحو مقتلها، وفي كل يوم يموت من المسلمين من الله به عليه، ولو خرج أناس لهم بينهم كلمة وتكلموا معهم كلاما صريحا لقبلت الدماء. ثم بعد، أفتحل أن تدرك الأمة يتلاعب بها الصبيان؟ أفتحل أن تبقى الأمة كالظمان الذي يجري خلف السراب يظنه الماء العذب الثلاث حتى إذا جاءه طبيبا اذا راى طبيبا يبقى صلى الله عليه وسلم ولا أن يتكلم في دين الله شيخ مالك. فدخل عليه مالك وهو يصلي فقيل له ألي مصيبة تبكي أأصابتك مصيبة؟ فقال ربيعة أجل استبقي اليوم من لا علم عنده استبقي اليوم من لا علم عنده أعظم مصيبة مصاب بها الأمة أن يتفطر في الناس من لا علم عنده فيفسد على الناس عقيدته ويفسد على الناس دينهم. قال استبقي اليوم من لا علم عنده ولا بعض من يتكلم في العلم أحق بالسجن من السراء ولا بعض من يتكلم في العلم أحق بالسجن من السراء. فإن الذي يسرق يسرق أموال الناس ودنياهم وأما هؤلاء فإنهم يقطعون الطرق بين العبد وبين الله عز وجل ويسرقون من المرء دينه وإذا سرق دين المرء فلا ندم بعدها. وإن أهل العلم لا عبادة لهم أبدا ببواطن الأمور فإن بعض الناس يجدون في أنفسهم من كلامنا شيء ويقولون إنكم تأخذون هذا العلم وقد سمعناها مرارا وتكرارا ويقولون إنكم تسبون هذا العلم وتقعون في أعراضهم وتلمزون هذا العلم وقد علمتم أن لحوم العلماء مسموم. قلنا هذا نحن والله نعلم أن لحوم العلماء مسموم ولكن إن الذي يذكر كما ذكره أسلف هنا ليس بليل بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تسمعون. وإن المرء إذا لم يسعه أو لم يسعه ما وسعه السلف فلا خير فيه. وإذا جئت لكم بكلام أسلف من الصحابة فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان قد حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين بلا مذكور فلا تعلمون. فإن الناس يقولون إن الغيبة محرمة ونحن نقول معهم إن الغيبة محرمة لكن الغيبة شيء والأمر بالمعروف شيء فقيل ليحيى بن سعيد الفضال وكان يحيى بن سعيد يتكلم في أناس يخدعون الناس بأسانيد ليست للجهاد فيتكلمون معه ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ ضمير. فقيل ليحيى ألا تخشى أن يكون أولئك الذين تكلمت عنهم خصماءك عند ربك؟ ألا تخشى أن تقف بين يدي الله ويأتي أولئك الذين تكلمت عنهم فيحاجونك عند الله وتلقى في جهنم بهم بكلامك عليهم؟ ألا تخشى أن يكون أولئك خصماءك عند ربك؟ قال والله لن يكون هؤلاء خصمائي عند ربي خير لي من وإنما الأطفال البدع. أهل البدع هم الأطفال الضرب الله عز وجل عليهم الذلة تماما السلف. وأعيد إن بعض الناس يجدون علينا في أنفسهم سلفا ويجدون على أهل العلم سلفا أنهم يتكلمون على هؤلاء ويبينون للناس خطاهم ويبينون للناس ضررهم. وأقول أيعقل المصاب عرق امرئ على حساب أعراض المسلمين وإيمانهم؟ أفيعقل أن تكف ألسنة أهل العلم عن بيان حال أهل البدع وهم يرون عامة المسلمين يقتلون ويذبحون بفتاويهم؟ فهذا أعراض المسلمين أهون عليكم من عرض رجل أضله رب العالمين. إن أبا الترابي الزاهد دخل على أحمد بن حنبل وهو يتكلم على أهل البدع ويقول هذا كذاب وهذا بطاع وهذا لا تحمل العلم عنه، فقال له أبا الترابي: يا أحمد إنك كذاب المسلمين. فقال للرجل: ويل، إنها ليست غيبة، إنها نصيحة للمسلمين. ثم إن أهل البدع يفتون على الناس نيابة، أفيطلب من أهل السنة أن يكفروا؟ فلو سكتوا لاندثر في السنة يوما بعد يوم. وإن الناس اليوم لا يعرفون من السنة إلا قليلا، وإن المرء إذا ذكر فيه سنة قال الناس قد اقتضى علينا بدعة جديدة. إننا لا يجوز أن ننقب عما في بواطن الناس، وإنما يجب علينا أن نقول دين المسلمين. فمن تفضل للناس صار كلامه مشاع يتحمل النقد عليه، وإلا فإن الله عز وجل جعل من بقاء هذه الأمة ومن بقاء صلاحها سنة الدم أو سنة الدم. وقال سبحانه وتعالى: ولو نذرت الله للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الآية الأخرى: لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا ذلك، لولا أن الله عز وجل قيد لهذا الدين حملته العلم ونقاته لفسد الدين. فإن الشر أكثر من الخير، فلو سكت أهل العلم لانتثر الشر بين الناس. إنني أقدم بهذه المقدمة، والذي أكرر فيه أنه مما علم من الدين بالضرورة عند أهل العلم أن لحوم العلماء مذموم، وأنه لا يحل أن يتكلم أحد عن أهل العلم، وإنما يجب عليه أن يتكلم في أهل البدع. وأما أهل العلم بالسنة فلا يحل لنا أن نتكلم عليه، لكن لا يحل أن نجامل الناس على حساب دينهم، لا يحل أن نجامل الناس على حساب دينهم. الناس يقتلون تراب إمامهم بالفتاوى اليومية، ويزينون لهم ما يصنعون كما قلت. فلو فرض أولئك عليه هكذا يقولون بدعة وحيدة. والناس يقولون ألو أن الرجل كان عنده علم غزير جدا ثم ذهب خبر وابتدع بدعة صغيرة أن يحل لنا أن نترك علمه كله لبدعته. فاسمعوا ما قال ابن عمر إنه قضى قبلنا ناس يتخبرون علم وذكر من شريف ما ذكر غير أنهم يقولون ألا قدر ألا قدر أي أن الأمر أمر أي أن الله عز وجل لا يعلم الأمر إلا بعدما يقع أن الأمر أمر. فقال عبد الله بن عمر لئن لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء منهم. لم يقل عبد الله بن عمر يا فلان إنك قد علمت بدعتهم فاحذر بدعتهم وخذ علمهم، ما قال هذا. كما قال محمد بن سيرين لا تجلد أهل البدع ولا تحمل العلم عنهم ولا تجادلوهم ولا تضيقوهم فإني أخشى أن يضيقوكم في بدعتهم فتضلوا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فليدع عنه فإن الرجل يقول أنا فإني أعلم ما عندي من الإيمان وما عنده من الضلال والفتن. قال أنا أسمع كلامك أرد عليه. قال صلى الله عليه وسلم فلن يلبث إلا أن يتبع. وقد ذكر ابن مسعود عن محمد بن الزناد أنه كان من أهل السنة فقال إنني أدخل على فلان من أهل البدع لأسمع كلامه وأرد عليه. قال ابن بطه فدخل عليه فسمع كلامه فأشرب من كلامه فصار من أهل البدع. وقد قال أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه في كتاب الجامع وهو يحكي عن سيد بن الغزالي والغزالي رحمة الله عليه وقع في بدع كثيرة كبدعة الاعتزال ورد شيء من السنة وأشياء كثيرة. قال رحمة الله على سيدنا أبي حامد شرب كلاما فلسفة شوبا شرب كلاما فلسفة شوبا فلما علم ضلاله فأراد أن يلتقي فلم يستطيع. أراد أن يلتقي بدعة وأن يلتقي علم الفلسفة علم الكلام الذي أضل الله عز وجل به الأمة على نزوات الشيطان فيه لم يستطع. وقد قال عاصم الأحول لشيء إنه لا ينبغي أن يتكلم بالناس شيء فقال له شيخه يا أحول أولا أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن تذكر فقط. نبئوني بالله لو أن هذا العلم لم يبينوا ضلال المضلين وفساد المفسدين وبدعة المبتدعين لو أنهم لم يبينوا لكم هذا. وأهل البدع في كل يوم يبتدعون. ما الذي كان يبتدع؟ أكنتم على حالتكم هذه؟ أم كان هذا العلم مندرج؟ فإن الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك حفظ الدين برجاله حملوا هذا العلم على أكتافهم ودفعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كيد الكائدين ودجى الكائدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لم يكن يخطر ببال أمر الأول أن يخرج من بين صفوف المسلمين ممن شاع في الناس أنهم حملوا هذا الدين على أكتافهم. لم يكن يخطر ببال أبدا أن يكون هذا الرجل محور هدم يعظمهم جماهير المسلمين. انه لا يحل ان تترك الامه هكذا يتلاعب في الطغيان وتتارجح الامه بينهم من غير ما ثبت. وكل هذا لان هؤلاء انما اضلوا الامه وقالوا للناس دعوا من يتكلم في دين الله يتكلم. كان رافضيا دعوا، كان شيعيا دعوا، كان سنيا دعوا، كان اشعريا دعوا، طالما انه من المسلمين فدعوا. وانني اذكر لكم مقاله ابن حزم وذكر من فيها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، انه لا يعرف في تاريخ الامه منذ اتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الساعه، اي في وقته، وانا اقول في وقتنا، انه لا يعرف في تاريخ الامه منذ اتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الساعه ان الامه ابتليت وسل السيف عليها الا كان السال للسيف من الامه من اهل البدع. وان المشركين عدد ان يقتلوا الامه فقتلوها لاي جهله منهم، لم يكن يخطر ببالي ابدا ان يخرج بين المسلمين رجل فيتكلم بكلام قبيح فتفسد الامه بالكلام. ثم نسمع اناسا لهم بين الناس منزله يمجدون ويمدحون ويدلون الناس على كتبه وكلامه. استحلفكم بالذي يعلم السر واخفى، اليس هذا غشا للمسلمين؟ اليس هذا اضلالا للمسلمين ان نكون على علم بقضايا الرجل؟ حرف الرجال وترك السنه وابذل على الناس عقيدته وقتل المسلمون به، افيحل لمثله؟ فضلا عن غيره، فضلا عن من هو اكبر منه. الليل وليل للناس امر، افيحل ان نقول للناس انه عظيم من علماء الناس، انه حاله فريده، انه عقوبه من اعاجيب الزمان، انه وانه وانه وانه قال الكلمه التي عجز الناس عن قولها. انما نتكلم عنه، فاسمعوا يا معشر المسلمين، ان ذلك اسلوب الله، وانما جئت بهذه المواضيع لاذكر الكلام من وقته حتى لا يكون قليلا. ربما فان كلام رجل فقط، او ربما لم يتكلم الرجل بما انك تبتلي عليه الناس، واعوذ بالله من النفس، واعوذ بالله من الخيانه، واعوذ بالله ان اتقول على احد غير ما يقول، واعوذ بالله ان اقع في اعراض اهل العلم. وانما كما قلت لكم ان الله عز وجل اوجب على من حمل هذا العلم ان يبين البدعه فيه وان يبين اهل البدع عنه. اسمعوا، في رجل هو بين الناس شهير وبين الناس معظم له مكانته ورغبته، ستجدون عندكم في بيوتكم من كتبه بعضهم، وما هذا الا لان علماءكم، ولا اقول علماء هذا، فان اهل العلم وعلماء السنه الحمد لله ما زال اقدامهم، نعم اخطا ويرد عليهم خطاهم، اما ان يبتدعوا بالعدل فالحمد لله ما انحرفت به جماعات وانحرف به دعاة كانوا يدعون للسنة فانحرف به لذبهم عنه ورضهم عنه. اسمع وهذا الرجل هو المنقب الشهيد وهو سيد القوم وسيد قوبة هو المعظم الممثل عند الدعاء إنهم حينما يذكرون الأخطار يقولون رحمة الله على سيد كان عالما وكان قائما لله بالحجة وكان وكان غير أنه كان عنده أخطاء فينبغي أن تغتفر في بحر علمه. فاسمعوا يا معشر المسلمين عند الله يقول سيد قطب في كتابه كتب وشرطيات في صفحه 242 وهو يسوق الصحابه القبيون الجبر الذين يقتلون المسلمين اليوم. اسمع يسب الصحابه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي. يقول في المصدر الذي ذكره لمن اراد ان يعود ان معاويه وزميله عمر يعني عمر بن العاص لم يرضى علي لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس وأخبر منه بتصرف الناس بالتصرف المناسب ولكن لأنهما خالقان باستخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه باختيار وسائل الصراع وحين يركن اسمع وحين يركن معاوية وزميله عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة والرشوة وشراء الذمة كلام هذا عن الصحابة يقال هذا عن معاوية الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين كما عند البخاري فيما ذكره ابن عباس عنه وقال وحين يركب معاوية وزميله عنه إلى الكذب والغش والقطيع والنفاق والرشوة وشراء الدم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرب الأسفل وقال وجاء معاوية تعاونه العقبة التي على ساقيه وعلى رأسها عمرو بن العاص قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتتبعهم المطامع والضرائب ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير هذا عن الصحابة. ثم يأتي رجل من الدعاة وستستخدمهم يأتي رجل ويقول إن سيدا عاش سيدا ومات خطبة وإن سيدا كان نادرة من نوادر السماء وكان أعجوبة من علي ثم قال في كتابه الكتب والسيارة بالصحف نفسه قال هو يتكلم عن معاوية خال المؤمنين معاوية خال المؤمنين قال فروح ميكافيل تعرفونه ميكافيل الذي يرتكب كل محرم من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي لم يسلم الا وقد تقرر غلبة الاسلام فهو اسلام الشفه واللسان لا ايمان القلب والوجدان، وما نفذ الاسلام الى قلب ذلك الرجل يكفره تكفيرا صريحا. ومع ذلك سيد عاش سيدا ومات كفرا. واسمعوا ماذا يقول عن عثمان بن عفان. عثمان ذو الوليد، عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بطل عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عثمان الذي آثر المسلمين بما فيه وكان غنيا في المسلمين فبذل أمواله لله عز وجل، والذي اشتغل في الأمة وجعلها للمسلمين ولم يأخذ من المسلمين أجرا إنما ابتغى الأجر عند الله. فماذا قال عن قال وأنتم تعلمون فتنة الذي دار، وأول فتنة وقعت في المسلمين فتنة جماعية أن خرج ابن سبأ اليهودي ومعه جماعة من ضعفاء النفوس فخرجوا وثاروا على من كان فقتلوه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان بن عفان أنه سيقتل وأنه سيبتلى وأنه على الحق فليقتل. فاسمعوا ماذا قال السيد عن الذين قتلوا عثمان بن عفان. قال وأخيرا بعدما ذكر السيد أن عثمان بن عفان كانت خلافته خلافة ضعيفة، وأن خلافة عثمان كان يحابي على بني أمية فيقتل بني أمية بالأموال ويظلم ضعفاء المسلمين، وأن عثمان في زمنه قد كفر الهمة وكمل الأموال عثمان. انظروا ماذا قال. فبعدما قال هذا قال وأخيرا سارت السائرة على عثمان واختلط فيها الحق والباطل وخير الشر، ولكن لا بد لمن ينظر الى الامور بعين الاسلام ويستشعر الامور بروح الاسلام ان يقرر ان تلك الثوره يعني على عثمان ان تلك الثوره في عمومها كانت ثوره من روح الاسلام. الذين خرجوا على عثمان كانت ثورة من روح الإسلام وكان لا بد منها. هذا على عثمان. قال وليس بالقليل ما يشعر في نفوس الضعيف إن حبت أو بطلت أن الخليفة يبصر أهله عثمان، أن الخليفة يبصر أهله ويمنحهم من آلة القلوب ويعدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عثمان، وإن رجلا حتى لا يقول أحد ربما خرجت الكلمات من لسانه سبقا سبقا ربما، لكن الرجل لمن لا يعلمه كان من خلقاء القوم، كان أديبا، والأدباء أصحاب كلمة ليس هذا بل إنه لما فعل هذا قام الشيخ محمود شاكر أخو الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصري ورد عليه وقال يا سيد لا يحل لك أن تسب أصحاب رسول الله. فماذا صنع رجع؟ أبدا، إنما سب محمود شاكر وقال إن الرجل يتكلم فيما لا يعلم. لم يتوقف شيء عن سب الصحابة بل سب أنبياء الله. أيعذر هذا من رجل ينتمي إلى هذا الدين؟ فاسمعوا ماذا قال. يقول سيد في كتاب التصوير الفني للقرآن، في كتاب التصوير الفني للقرآن في صفحة 102 قال لنأخذ موسى نبي الله لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المنتصر العربي المدد. فيقال هذا عن نبي الله عن رجل بملعة، ثم يقال إن سيدا عاد سيدا ومات قبلا. فاسمعوا يا رحمة المسلمين، إن سيدا يقول بأنه لا حاجة لنا من الحديث، وإنما القرآن الكريم وهذا كلام الخوارج وهو منهم. قال في الظلال، كتاب الظلال الذي كانوا قبل أن يمن الله عز وجل على إخواننا يدلونهم على الظلال، يقولون لهم إن كتاب الظلال هو في التفسير ظلال القرآن من أفضل الكتب المعاصرة بالتفسير، ويدلونهم عليه، لكنهم يقولون فيه أخطاء. يقول وأحاديث الأحاديث يدل الأحاديث لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن. دعكم مما سمعتم، وكأن الذي سمعتموه ما سمعتموه، لكن الحالة التي نراها اليوم من تقتيل في المسلمين، أتعلمون لماذا؟ من عقيدة هذا الرجل ومن كلام هذا الرجل. وقل لكم إن الإخوان المسلمين يوم أن جاء جماعته الحسن البنا كانوا على الخطأ، على الشراف نعم، على ضلال نعم، لكن لم يكونوا في هذا الضلال حتى جاء سيفهم، فتحول الإخوان منا بنائيين وقبيين، بنائيين يتبعون الحسن بما يفعلون، والقبيون يتبعون السيف، ومنهم تكونت جماعة التكفير والهجرة التي تقاتل اليوم في سيناء وفي عريش وفي الصعيد. هم جماعة التكفير التي كانوا يتوقفهم شبر المطر وأصحابهم، وهناك يستحيون دماء المسلمين. هل تدرون لماذا؟ من عقيدة هذا الرجل. فاسمع، فإن سيد يعتقد أنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة، وليس على وجه الأرض حاكم مسلم له بيعة وميلاد. وسأذكر لكم بعض المسلمين من الدعاة المعاصرين، هو يقول الطبيب لكن اسمع، هو يكفر سواد المسلمين. وقد قلت لكم إن أتباعهم يكلمون ويكلمون أفضل حسن، وهذا يقول وقال أنتم عندنا كفار. فلما ذكرنا لهم الأباني وابن عثيمين وابن مالك وأئمة السنة قال هم كفار، فقلنا فسيقوم قال هذا الإمام إنه ملك لما؟ اسمع، يقول سيدكم في كتاب الظلال في المجلد الرابع المجلد الرابع في صفحة 2122 قال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله وفقه الإسلامي، بما في ذلك بصفحة 1634 إن المسلمين لا يزالون إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج أو عندهم لا يوجد اليوم مسلمون. ثم قال الضلال في المجلد الثاني في صفحة 1057 قال لقد استدار الزمان كريمته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فلقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى كون الأديان. هذا كلام سيد. ثم تكلم كلام الفريق وقد عكفت عليكم أسمعه ولكن اسمعوا مقالة سيدي في هذا الدين. يقول في كتاب المعارف بصف 61 ولا بد للإسلام أن يكون لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنسانية التي تطوغ من المسيحيات والشيوعية. إسلامنا مزيج من النصرانية والشيوعية. هذا إسلامنا الذي يتعلم فيه إصرار المسلمين اليوم قل هو الله أحد. لكن الرجل يعترف بحرية العقيدة وأنه يجب على المسلمين أن يحافظوا على النصارى واليهود أي في دينهم. هذا أفيحل بعد ذلك أن يقال إن سيدنا عالم من علماء المسلمين؟ وأنا أقسم بالله لو أن رجلا سبق ذاك ما كتبته يوما. فكيف من سبق أصحاب أبيه؟ فكيف من سبق أنبياء الله عند ربه؟ فكيف من كسر ثواب المسلمين؟ القول فيه بعد ذلك إن الرجل من علماء المسلمين. ولكن نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. إننا لا نكتبه وإننا نتعامل مع غيرنا بقاعدة شرعية فرعية وهي إذا تعدى الناس حدود ربهم فينا فلا نتعدى حدود ربنا فينا. إذا تعدى الناس حدود ربهم فينا فلا نتعدى حدود ربنا فينا. هذا الكلام لو كان أهل العلم ما أخرجوه فما الذي كان؟ إن الذين يقاتلون اليوم ويقتلون اليوم المسلمين إنما يقتلونهم لأن المسلمين عندهم مرتدون ارتدوا وكفروا بالله العظيم. من أين أخذ عقيدتهم؟ من سيد. وسيد أخذ عقيدته من الخوارج الكتاب والخوارج الكتاب الذين كانوا يقفون على كفار المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخبارهم إنهم يقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأوثان. ولذلك يا معشر المسلمين لماذا لم نرى هؤلاء يقتلون اليهود؟ لماذا لا يقتلون اليهود؟ لماذا لا يريدون العزة فيقتلون فيقاتلون اليهود الذين احتلوا أوطانهم ويقتلون أوطانهم غير شهادة؟ لماذا لا يقتلونهم؟ أتعلمون يقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأمثال. هؤلاء هم القوادة الكل. والقطبيون اليوم من ترضى عقيدة الإسلام؟ واسمعوا لتعلموا أن أهل البدع أضافوا على المسلمين من اليهود والنصارى، ولا أقول أشد كفرًا عياذا بالله، بل أضافوا عليه من اليهود والنصارى. أتعلمون أن حسن البنا قديما كان يعتقد بأن الخلاف بيننا وبين اليهود إذا سألتكم الآن من خلاف بيننا وبين اليهود؟ أليس الخلاف بيننا وبينهم لأننا مسلمون وهم كفروا بالله؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الخلاف بيننا وبينهم على الدين، لكن حسن البنا يقول إن الخلاف بيننا وبين اليهود ليس على عقيدة ودين، إنما على أرض محتل. يقول أيضا بنفسها وأمتها جزء من الله. هذا الرجل الذي يدعو إلى اغتيال المسلمين في الداخل وقد تفرطه منه ولا يفهم معه، عسكر على المسلمين فرق دينهم ولن الله أن يعاملهم بحسن. الخلاف اليوم ليس خلافا عقديا، أما ليس هذا بل إنهم يعتقدون. ولذلك يوم كنا نحذر الناس منذ سنين وبعض الناس يظن أن الكلام لم يخرج إلا الساعة ترجع إلى الكلام من 5 سنين وإلى كلام أهل العلم من 20 سنة. فستسمعون هذا الكلام كلنا نقوم بإحضار فإن أهل البدع يتجمعون مع الرواد على أساس السنة، فهذا الذي كان تجمعوا مع الرواد وأقاموا الشيعة بلادنا كما كانوا قديما، كما قام الخميني وقام بما قام، فقالوا إن الخميني هو إمام الهدى اليوم ونحن ملتزمون طريقه. أيحيد بعد ذلك إذا قام أهل السنة يهاجرون من سيد وممن على سبيل السيد؟ أيحل أن يقال لهم إنكم تغتابون؟ إن الغيبة إنما تكون من الأعراض، أما الدين فلا. أفيحل بعد ذلك أن تكون سلفية في الإسكندرية وعلى رأسهم محمد بن إسماعيل المقدم يقول كلاما صريحا إن سيد الحاج سيد الممالك كفا، وإن سيدا هو نادرة الزمان. يقول هو ذلك الناس الإيمان والكفر، قال سيد شأنه شأن كل العظماء، شأن كل العظماء الناس يقتسمون فيه من المقدم والمؤمن. ثم قال هو واحد من هؤلاء العظماء، بل هو نادرة الزمان. هو ايه؟ نادرة الزمان الذي يسوق الصحابة ويكفر المسلمين، هو نادرة الزمان. أبناؤه اليوم في المنهج محمد عبد المنصور وصوم السعيد ونشأة أحمد وسيد العرب وبعثهم هؤلاء الأربعة الذين خرجوا في القاهرة وصاروا يغفرون للناس هذا المنهج وصاروا يكفرون ثمان المسلمين وكانوا يفخرون بذلك فضيعوا ثمان المسلمين زمانا واليوم ايضا يضيعون ثمان المسلمين. ثم يقال ان اهل السنه لا تتكلموا لا تصدقوا الصلاه انكم تكفرون، لان يقول هؤلاء نسكو مضياه وضمنا له ملكا. وإصرافنا في